بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، وخالقنا ورازقنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلهنا يا من لا يصفه الواصفون، ولا تخالطه الظنون، وأمره بين الكاف والنون. إلهنا أنت مولانا، يا ارزقنا فيه داد كلماته لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلما هو الظالم وتجبر لا إله إلا الله والله أكبر على من أضى وتكبر اللهم اهلك الظالمين اللهم اهلك الظالمين اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بقادتهم اللهم عليك بقادتهم اللهم عليك بقادتهم يا رب العالمين اللهم إنهم أفسدوا في البلاد فصب عليهم يا رب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا مولانا يا مولانا نعم المولى ونعم النصير إلهنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وأغن في عموده وأعنا على بره وأحسن ختامه يا رب العالمين إلهنا ومولانا وارحم من كان منهم ميتا وارحم من كان منهم ميتا اللهم كن له أنيسا في وحشته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا ضالين ولا مضلين أجواك تعذب نفسا رجت رحمتك، أجواك تعذب نفسا رجت رحمتك، واشتقت إليك واشتقت إليك. ونفسي اشتاقت إليك، اشتاقت إليك وإلى نبيك، إلى أنا. نحن العصاة، نحن المقصرون، نحن المعترفون بذنوبنا، جئناك مبطلين بالذنوب والخطايا والمعاصي، تعلم سرائرنا وما نخفي وما نعلن، تعلم سرائرنا وما تخفي الصدور. يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، ارحمنا إذا ما حملنا على الأكتاف، وسير بنا إلى قبورنا تحت الجنادل والتراب وحدنا، تحت الجنادل والتراب وحدنا، بلا أنيس ولا جليس ولا أب عطور ولا أم حنون ولا أحد يرحمنا إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت، إن لم ترحمنا من يرحمنا؟ أراهم الجنة الجنة.